فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن بيستيالي دي الخيمبا كسوة دوادة برنامج كدوحة عاوانا خوضة بداءتكو مقليسان وحاكمدا أسكر كترسان عيدة مدى الدولدة أولا قد لي قرح ما أنت لقلب ديك صدي قبل كمدو معلومات كسابسان قرحا سي أياد مقلي دونتان سيدوك لروح عاو حاتكو لغيسة دونتان إذا عد أندلس أو باهيسي دردارانك فريه عمليد نفرنما أهو لوانك دعضي ديغانك خيعد أو لو بعاد وين دردارانك سيوك تغي نفتيه رها سي أو لشي باشتونه أيادكو مقلي دونتان برنامج كروحة بريتو وسجالك بش عرفه ومالين فضل بدن متكمدة علماء دين تإسلام كأيا كهدي دونا فضلجة بريتو إن شاء الله برنامج كروحة سيدو كل دقيستي العاو حنكون سوقد من دونا حبنتي أمورها عالم ك وحنكون هنا خذ بقى كمديهين دتك حجيدة أو ما أنت بالله بيجود الشدة عماش حجك إنك بدن لباتن روح وكل انتي للقاء كل فتاي ودنك هندية دبلوماسيين تماريكان كأيد دالك أستريا أو ساميي عدر آن لا أقول أنيقا يا برنامج كده لسعسيني وحا إقلاقي بقلي وريهنا محمد علي ومركلي الروح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو مركلة دقيستيالو حاني دي لأنهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كالوحا يان قد قلي دونا أسكر كاتر سندور ده هدر عالك أيا كنا فوايي قرح لغو لبك صدي قيبا كميدا قبل كمدو إذا مدى هو انتقل ويرري أيا لغو قرحيي دولايات كديغان كحل بي قبل كمدو مدلبات جارة أيا لكل ميان ويرروحي وقان أو كغي مطلنك الشباب والمجاهدين قرحة وحا قد هانتي سكوبس بيلي قاري عبد البلاء أو كوركبنا قريب نشيكا عندما الشباب المجاهدين أيام ما أنت الدجال علسك كي عندما ششيك الكالك أو نخ دخاخي عيدا كودي قبل كمدو. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهذا قبه هو روح يدو للسعطان بريتو هو مالنت السجالات بش عرفه ومال الفضل بدن وحانا فضل جيدا خيحي حديث بدن أولا قوريي نبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم شيء أو مسلم أو كمدة علماء الدين كالصومالية أيا الشرحية فضيك كجرة مال انت السقالات إيه بشد الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات، وفق من شاء لاغتنامها فأطاعه واتقاه، خذل من شاء فأضاع أمره وعصاه. أحمده وأشكره أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، رضي لنا الإسلام دينا وشرع لنا الأعمال الصالحة ووفق للقيام بها ورتب عليها الأجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مالك يوم عرفة صوم كذا إن صومه محا فائدة لجه ليا محا قيمة إلى هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينوحك جوابي يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. الله سبحانه وتعالى قفك مالك يوم عرف الصومي الله وحو لبفا إذا ووين به لي ما ننكا أو صومي السنة كي كهري أو تن ذنوب تيسي با الله سبحانه وتعالى ودافيا سنة كقابلة وسنة كسو قابل سنة يسوس عدا كسو فضله استغنا وحويان إله با ودافيا لبدا سنة دنبقو دا إله سبحانه وتعالى ودافيا. عجيب، بل روايات كالوحي إليهن والسنة ما باقية سنة كباقية رواية كالوحي إليه ذي السنة التي بعدها سنة كان أتكسر قدب تيميه سنة كقدم بيه السنة المستقبلة سنة كمستقبل كوصوص عده انتو دن xadiisku u tilmaamaya. Xadiiska marka la soo ururiyo, culimadu waxay yidhaahdeen xadiisku wuxuu daliil u yahay oo uu tusinayaa oo aanu ka faa'iidaynaa fadl sawmi yowm carafa, weliba aad baa loo adkeeyey maalinkaas in aan soonno, weliba hawaab iyo ajar weyn baana laga helayaa cinda allaahi tacaala, ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa. sababtu waxa weeyaan laba sano dembigooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaafaya, waa fursad qaali ah oo sanadkiiba mar ay ku soo marayso inaad ka faa'iidaysatid loo baahan yahay. ayuha alakhu almuslim walakht almuslima, walaalka ragga ah ee muslimka iyo gabadha muslimada ah dhammaan inaan ka faa'iidaysano. weliba soonka kama wada sinna dadka aan xajka joogin iyo dadka xajka jooga uma sinna. wa inamaa yustaxabu siyaamu yowmi carafata liahli alamsaar, dadka goobta xajka aan taagnayn oo aanu carafo bannaankeeda taagnayn ayaa, oo muslimiinta caalamka oo dhan ah, ahli alamsaar dadkaas weeyaan dadka inay soomaan loo sunneeyey. ama alxaaju, ninka xaajiga ah oo carafo taagan, falaa yusannu lahu siyaama, maalinkaa inaas inuu soomo looma sunayni isaga, bal yuftiru, isagu waa afurayaa ta'asiyan binnabiyi sallallahu calayhi wasalam, isagoo nabiyullaahi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku dayanaya maalinkaa carafa, banaanka carafa isagoo taagan nebigeenna ma soomin, nebigeenna ayay kaga dayanayaan. ama carafa dadka aan joogin sideenna oo kale waxa weeyaan waa ay soomayaan, saas ayaana sunna. sidaa daraaddeeda qofka muslimka ah ee muqiimka ah waxaa la doonayaa inuu ku dadaalo maalinkaas weyn inuu soomo, oo uu maalinkaas soon keliya ma aha, uu ka faa'iidaysto maalinkaasi aad iyo aad ajar weyn uu kasbado ayaa la rabaa. waxyaabaha maalinkaasi qofka mu'minka looga baahan yahay, ayuha almuslimuun, waxaa ka mid ah alikhtaaru min nawaafili salaa, salaada sunnooyinka ah maalinkaas inaad badisid. waxaa ka mid a walaalayaal alikhtaaru min asadaqa, sadaqada inaad badisid maalinkaas, sadaqada aad bixiso allah subxaanahu wa tacaala dartii aad ula baxdo, lama mid ah maalmaha kale balogiisa walaalayaal, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. waxaa ka mid ah biru lwaalidayn, labadaada waalid oo nool ama dhintay oo aakhiro jiraba inaad baari u noqoto ayaa lagaa doonayaa inaad uga faa'iidaysato maalinkaasi. waxaa ka mid ah silat arxaam, raximkii qaraabada inaad xiriiriso ayaa ka mid ah maalinkaasi inaad ugu baarin ma samaysid. watawbatu nasuux, ilaahay subxaanahu wa tacaala tawba biyo kama dhibcaan ah inaad maalinka aasoontis ayaa ka mid ah weeyaan tawbada nasuuxa, waxaa la yidhaahdaa tawbada kama dambaysta ah oo allah subxaanahu wa tacaala dunuub waxaad soo gashay oo dhan ha yaraata ha weynaatee allah subxaanahu wa tacaala aad weydiisanayso inuu kaa dhaqo oo weeyaan waaka. waxaa ka mid a allah inaad usoo laabatid, ilaahu adaan kuu soo laabtay, addoonkaagii baan ahay, ilaahay wixii aan dembi galay ilaahu iga dhaq inaad tidhaahdid ayaa la rabaa walaalayaal. waxaa ka mid a maalinka waxyaabaha inaan uga faa'iidaysana loo baahan yahay walaalayaal alikhtaaru min dikri illahi tacaala. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهجاك إذا عد أن دلوس إيكو هذا شأفك حركة الشباب المجاهدين أي عاوة بهيسي دردارا أوره بيفوليه عمل يدنا فرنموه أو كدع دي ديغان لغم عابو قيعت أو قدو بعد وين أو كترسن قبل كمدوك استشهاد ديغاسي أي لغم عابا أحمد عبد الله عبد القادر أو شاكر لو يقاني هذا باكو سودا وادا دردارا كيسا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن أصبحوا فالخصم يرهبهم وإن جن المساء فكلهم أواب ألقوا إلى الدنيا. والله بالله تالله جيش كحركة شباب المجاهدين كل وذو حيبلن يعهد كل قليل إنه مكتف كان استشهادين تأيكو صوت البيران aan Allah subhanahu wa ta'ala ahina lagu macaabudi doono insha Allah ta'ala ha ku lidinina hana ku gamaynina dalkan ina gaalkiintiin guriyihiina iyo meel kasto aad joogtina aad ku iimaaneyna diyaad isleedahay kulli adduunyada ku sii noolaanaysa insha Allah ta'ala baqtiidina insha Allah ta'ala dhagxaanta ku soo kordhimi doonta insha Allah ta'ala meel kasta aad iskaga soo baysataan inaad diinta islaamka aad burburisaan wallahi ma burburinaysaan insha Allah ta'ala inta nool lahayn waxa filad doontaan bi idinillaah ta'ala weeraro joogta هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سراب أحمد عبد الله عبد القادر وكما قاعد يرى شاكر أم عمير waa wiil dhalinyaro ah oo dhigiisa ku biiriyay diiwaanka dagaalada malaaximta ah ee xaq iyo baadilka ku dhaxmaraya dhulka bariga Afrika kadib markii uu qaaday amaliyad lagu difaacayo diyaarta muslimiinta ee lagu maamulo sharciga Allah. Shaakir waa halyey ka dhashay beesha Tuni gaar ahaan jufada Xajuubo waxaana uu sanadkii 2000 ku dhashay degmada Kuniyo Barow ee wilaayada Shabeellada Hoose halkaas oo uu wax ku soo bartay kuna soo barbaray sanadkii 2018kii ayuu soo haleelay kulanyada jihaadka ee bariga Afrika kolkaas oo da'diisu ahayd 18 sano jir waxaana uu tan iyo markaasi u ahaa mujaahid muraabid ah oo safka hore kaga jira dagaalada lagu la jiro kufaarta iyo dabadheelifyadooda hum laqanu khasm al-aqidati darsahum ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة وحو أهاجيسي كاترسان جبهاد ولاية إسلامي قشب اللذة هوسي وحانا وكاقب قاتي معارك فربضان أو ولاية داسي كدعضي تاني مركي أسواها ليلة جهادك وحو ولالكن شاكر نيادكوها يكون تامجري إنو قارو منزلة شهادة وحونا هامد دائم يالا عبادة هدي وجوغ فرما هرئي هدي كلبا si uu isugu diyaariyo la kulanka Allah una sii qaato sahayda uu ugu baxsan lahaa maalinta qiyaamaha hum najmatun fi ufqina lamma ghada fi dhilli hamiyati as-salib turab hum laqanu khasm al-aqidati darsahum wuxuu ahaa wiil karmeed maalintii ka dhax muuqda fagaarayaasha dagaalka iyo khidmada mujaahidiinta iyo caabid habeenkii hortaagan rabbigiisa waxay asxaabtiisu inoo sheegeen inuu ahaa mujaahid ku dadaali jiray qiyaamka, siyaamka iyo akhrinta Qur'aanka. Maalintii Jimcaha oo ay ku beegnayd 6dii bishan Dhulxij 1442 Hijri oo ah maalmaha maasha la qabto ay ka fadli badan tahay kuwa la yimaado maalmaha kale, ayuu walaalkeen u istaagay mid ka mid ah acmaasha ugu fadliga badan ee Allah loogu dhawaado. Allah ka aqbalay. Wuxuu amaliyad istishaadiye ah ku galay ciidamada murtadiina oo guluf culadeed ku soo qaaday wilaayada Islaamiga Mudug xilli ay ku sugnayeen deegaanka Qeecad ee duleedka degmada Bacadweyne halkaas oo Allah fadligii uu ku dilay 7 murtad 8 kalena uu ku dhaawacay sidoo kalena burburiyay qaar ka mid ah gaadiidka ay wateen cadawga halkan ayuu Shaakir yare ku boqno gooyay faraskiisa kuna daadiyay dhigiisa naxsabuhu kadalika wallahu hasibuhu يا رب إن سار الصحاب وأظلمات أوطاننا واستفحل الإجداب فاجعل لنا من بعدهم من مثلهم وارفع لنا في العالمين جناب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا أغورنتي كسودو إذا عد إسلامي الأندلس kadibna waxaan noo sheegtaa magacaaga oo dhameystiran. Wa alaykum salaam wa rahmatullaah. Fakad oksodo yaa akhi magacayga kooban tahay faaruq bihi magac hooyada Abeel Kasan wa Ahmed Abdullah Abdaqadir magac walaal mujaahidiin ee Kasan wa Shaakir magac magtaba leeyu qaan oo Umar wa garta jazaakallahu khair Shaakir ee xaqee ku dhalatay amalka jihaadkana goormaad ku soo biirtay amalku waxaan ku soo biiray 2018 ahaatee meesha aan ku dhashay Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanka Kuunbaro beesh aan ku soo jeedo waa beesh tuna gaar ahaan Hajooba waa taa shaakir maxay tahay farintaada ku wajahan dadka muslimiinta inta aan la dhaqaaqin waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado ilaahay subhanahu wa ta'ala jihadkan waa waajib ilaahay subhanahu wa ta'ala si sonka salaad zakat xidka oo waajib nahay dhigay jihad waajib nahay ilaahay subhanahu wa ta'ala halaga cabsada jihadka loo kaayo waa gartay walaalahaaga mujaahidiinta ee cadawga Allah la dagaalamaya ee kuna sabraya maxaad kula dadaarmi lahayd bismillaah mujaahidiin waxaan leeyahay waa arrin aad muhiim ah arrin aad qaali ah oo kaadan ilaahay subhanahu wa ta'ala garbkeen ha galo waxaan kale intartaanmay ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado ikhwa waxaan ku dadaashaan asama wada marada Allah adeeyo goosha meesha ku jirtaa nafriga meesha ku jirtaa jannada anaga raadinayna meesha ka helayna amerika nadeen waa ogtay hadiiskii oo rasuul sallallahu alayhi wasallam oo noo sheegay duulanka waa laba qabood nin oo waxaan raadinayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala loo kulan kisra ah jis bis amerkiisan waa adeeyay ardu ma fasahadinan hortiis macla soo jeedkiis waxaan noo sheegay dhamaantis in ajir loo qoray ninan waxa markaas dagaal u baa markaas duulay ku waxaan sameeyay faajir ma sameeyay amerkan waa aasiyay اسم مغشي أباح يوى الرياء ستوتوس أميركن هو آسيا أردوهن هو في السهدي مركا أسوصول لابد نكاس وحاك المصولابنا الدنبي الدنبي إنو صولابنا الدنبي مرمنا وهو إلهي سبحانه وتعالى إنا اللي رأى الله ورمنا إلهي سبحانه وتعالى الأشياء رمنا وحاك النيوم دمن إلهي سبحانه وتعالى إنا رأى النغو إلهي سبحانه وتعالى قال لنا حجيبه إخوة حالين وحالي ليه hal hadiis oo rasuul sallallahu alayhi wasallam oo noo sheegay fadl intaas fadl ila loo sheegay hadiiskaas oo ah kelimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahman law kelimatu la taas oo ah kelimada soo sheegay wa subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim intaas arabkeen ka madalis hadaa kullu annina ma anti aan dhahno subhanallahi bihamdi boqol ka dhahno subhanallahi alazim boqol aan ka dhahno isku dar laba boqol ikhwa kelmadahaas kelmadda arabka aad ugu fududahay misaal aad u culus ilaahay subxaanahu wa ta'ala aragtiisa waa loo jecel badan yahay inta kale waxay waxaan idinku dirayaa as ikhwa salaatu dhuha ala dhiil ugu dadaalo salaatu dhuha ugu dadaalo ikhwatul filah waxaan idin haasidin hataa gurigeen murug idinku haysata amban waalidkiintiin oo murug idinku haysatan amba ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu baahantihiin ikhwa salaatu dhuha ugu dadaal arrintiin dhan waa fudeed inay noqonay ikhwatul filah waxaan idin leeyahay رسول صلى الله عليه وسلم وحال ويتي عملكي او فضل بدن رسول صلى الله عليه وسلم وحاول جباده طول القيام قيامك او لو تاغنادو اي قيامك تاغناد ان بدن قيام لو تاغنادو حد رسول صلى الله عليه وسلم وحال ويتي جهادك كيف افضل هو ناسن رسول وحاول جباده من اوريك تمه وقير جواده روح ديكس لتاي فرانسيس لبوغونغوي اخوت الفلاح فرانس وحان ودنيا مان غار ان قادنينو او ادفع مثلا فرس كان يديه ديكين وادادين سواء عرفتين رسول تلمامه رسول صلى الله عليه وسلم به تلمامه به تلمامه وناقصنا وإخوة إخوة في الله إلهي سبحانه وتعالى عملك إخلاص نقدوه إلهي سبحانه وتعالى هن هنوصوا إلهي سبحانه وتعالى قال لنا حجبه إخوة في الله هدان ماند إخلاص له عملك أنا إخلاص أن يأهن إخوة الله قصاره الدنيا آخرا وقصارا نوتي لكن إلهي سبحانه وتعالى عملك المدعو إلهي سبحانه وتعالى نصوا إلهي سبحانه وتعالى هن هنا أكبر أمر كان هين جزاك الله خير أخونا دردار القيمة بدنا أيها جهديسي وحنا الله كاقة برينا إنو مرتقات كاقة كوا أقبلو ما حد فرينا أدو درسا قال هذا نقص الدوشي بسم الله قال هذا وحان لي هاي إلهي سبحانه وتعالى الدين تسوى كور أهانيسا واه تبابات سوى قادة مكورة تبابات كادة نقع عرسين سين تبابات كوا عرقتين وحان لو كيني wax iyagana waxa ka dhigay oo dagam dagam ka dhigay hal bool laga arkeen hal mar hada laga fanaaneen diyaarad maad ku fanaaneen diyaarad waan ugu tawriyeenaysiin diyaarad ilaahay subxana wa ta'ala noo filan waxaan leeyahay diyaaradheen maal dabaabadkeen ay soo qaadateen waxaan noo filan bis hal kelmadada kelmadaas oo ah hasbunallahu wa ni'mal wakeel ilaahay subxana wa ta'ala ayay inta saarinayna ilaahay subxana wa ta'ala jannada ilaahay subxana wa ta'ala ay ku dhawaynaa jannada anaga raadinayeen idinka jannada ay ku raadinaynaa jannamaanta nasi usoo dhaano imaada Soomaali noo imaade Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu fardhay jihad jihadkaasina karaadana bas Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga raanqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada naga geeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hor aan tan guuriyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adabta aakhirna badbaadiyo ee jannada firdaws la ala ilaah subhanahu wa ta'ala nigri taas intaas ay ku raadinayna wax kale inay waraadinayna hadaa rabtin diyaar soo kacsada hadaa rabtin dibabada soo kacsada hadaa rabtin magac ma erbtan baasa aabaha dawladda isku maadan dawlad miintihin waxaan leeyahay american ala francis waxaad ogaatan san adinkan xasuuq adin ku haysin aroorta ee dumarka iyo waayeelka inta loo arrodoono adinka madaxdeena wax ma garad iyo idminin had gudubis ay geysanayaan waa gudub idinku maqan qoy baraqata waxaa gaaray abuudeen in ka waaweynaa ilaa maanta ku shalaynaya ee duulanka ay ku soo qaatay Soomaaliya waxaa ku amnaa doonta arrinta goor aan ku waayay inay facdoon marka ay ku baraarugtaan ee xaqiiqooyin madaxdeena in qarnaa wata akhuna ugu dambeeyti maxaad farin dardaaran ah aad uga tagaysaa ehelka iyo qaraabada ehelkeega fursadan aan leysan ka faa'iideysanaa ehelkee waxaan leeyahay hooyo waxaan ku leeyahay hooyo waxaan u baahan maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisana kor ahaato waxaan leeyahay markaan istishaadi aan maqashay misna shahiidka aan maqashay hooyo ilaahay ka cabsa ilaa warka sunna ay soo tuko hooyo ilaahay soo ilaahay soo bari hooyo dad oo dabar dad badan awar lagu keen doona warkooda qaadanin hooyo ilaahay ka cabsa tii haajadka ilaahay subhanahu wa ta'ala nigu farayale oo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka maxay soo bartay hooyo waxaan leeyahay quraanka maanta meeshii loo talgalay ee ka taagnaa quraanka ay soo bartay ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ku siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku izeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala inta quraanka ay soo bartay soo dadaashay ajar iyo xasanad ilaahay ka siiyo hooyo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan ka dhigo amalka intii aad isoo barbaarisay oo intii soo kirsay ka faa'iido ay soo martay ajir ana ilaahay subhanahu wa ta'ala aqtiis ka qoro hooyo abaalka mugdi karo ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantin ilaahay subhanahu wa ta'ala hanidim dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala qadmin ha kusoo gudbiyo shahaad ikhlaasa hooyo waxaan ku leeyahay ilmaha jihaad kusoo darbiyay ilaahay khayr ku sii hooyo agtaada khayr badan ku xudooma oo marka aan jihaadka aan soo aada hooyo jihaadka usoo aada markaa ku dheh hooyo waa idartay baha ay dhahday iyo waa isoo tugisay ilaahay khayr ku sii hooyo abaalkaa ma gudi karo hooyo waxaan ku leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala markaa madeeco ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xifdiyo aanana maanta waxa kugu amaanaystay ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu amaanaystay ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkaada ha galo ilaahay ku xifdiyo aanana hataa maqashad shahaadiga ilaahay subhanahu wa ta'ala ii soo weyday inaan shahaada oo ilaahay subhanahu wa ta'ala iga aqbalo oo akhriyo mujaahidiin walaal mujaahidiin markaa ay soo doonaysaa aan kasii karay soo doonana akhriyo mujaahidiin waxaa dhahda walaal mujaahidiin sheena laha ilaahay warbiyo ramana shahaadada ka aqbal hooyo taasida hooyo intaas ka osna hooyo aanna sabar ilaa iimaan ilaahay kaasiyo hooyo war dadku shahaad soo qaadan wiilka hataa maqashad wiilka shahaadiga la naftiisa helay oo lagu dhacan kasta dad badan walaal inaan naftii helay isku geysin waxaan isku geysin majal waxaan qaatay oo ilaahay سبحانه وتعالى هذا الكسه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس دتك حاكمه من روح يشري كغدنا نفسه نفتس ابتغاء مرضات الله اله سبحانه وتعالى الانشده وكغدنا بس واحد كلمه مرادنا مالكم مرادنا ودنكم مرادنا شرفكم مرادنا عزكم مشراعكم مرادنا جنكم مرادنا وها قرانا كل اله سبحانه وتعالى نكرنا اله سبحانه وتعالى قران كستن وها كل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ادخل الله سبحانه وتعالى وسنه وحسوسنا هدنا وقرآن فضلك سجري جهاد فضلك جنة وحسوسنا الله سبحانه وتعالى وحنو جري هذا الكسوة إنما المؤمن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون aayad kale ilaahay subhanahu wa ta'ala dad toosnaano ilaahay subhanahu wa ta'ala atin aqtis wa hikra jana tan u sheega in alladina qalu rabbuna la thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashti anfusukum wa lakum fiha ma tad'un ننزل من غفور رحيم الا هو وحق الله الى سبحانه وتعالى حكسو ورد مذكور الى سبحانه وتعالى ما خبرك كوسو غار الى سبحانه وتعالى حكسو وحق لكم من اهي الى سبحانه وتعالى حكسو هاي ولا ادن قاي كو جعل الله جعلك هذا كويناده جعلك الى سبحانه وتعالى نقوا انت كل خرابي وحان له هي ابتياشي عذره ديالك مثل حبري ديالك كله وحان له الى العبس المهم جهتك الله صوتك الى سبحانه وتعالى ين قرب قلو تمام تن الى سبحانه وتعالى شهادة خلاص إلى سبحانه وتعالى خاتمين مدى وناس إلى سبحانه وتعالى كبهيو أنا استشهاد جيم قبر كذا إن سكر قراوي وهذه لا إلى هلا عبس إلى سبحانه وتعالى هن يسوع بريء إلى سبحانه وتعالى أنه وأكبره إلى إذن كسبحانه جنا إن إذن شوف هذا الإحساس كرجنا إلى سبحانه وتعالى شهادة إلى سبحانه وتعالى أكبر إن إلى سبحانه وتعالى أكبر أن كرجنا إلى سبحانه وتعالى أختيس خير بدنا كرجنا إلهيو إلهو أو أطرت مشن أفرديا هذا الكلام أطرت أطوا إلهيو لأن خراب إلى سبحانه وتعالى من استعد الإنسان أن كبه ديك إلهي وربي رحمنه ديك هذا يعني إله وربي رحمن أنت خراب جهاد كفرديا وجهاد كن أنف حسنين قلب أن كجرا ولا له أن قار إديال كيدان قار حبريل تيدان قار أدريه دان قار أديال كيدان إله إله وربي رحمن سبت جهاد كسوكلي إله وربي رحمن سبت جهاد كسوكلي إله وربي رحمن سبت جهاد كسوكلي إله سبحانه وتعالى ديك كم ديعتون عندك كل خراب هذا حاله يا قرآن عندك أنا إيه كسر قار قارة بيش بيش تون قارن بدن تبي أنا سك اسمه قارن بدك سواتن دين جن مثلنا لو ديره بحال إن شاء الله هذا هذا كيك ديك هذا كيس كي دير إله سبحانه وتعالى سيبرة أنت دمان سن إله سبحانه وتعالى نا أورا لنا إله سبحانه وتعالى هن شهادة إخلاص أول إله سيبرة ما إسكتها ولا ليه إخوة الفلاح جهاد بدن وبعد وقعد أمر وبعد جهاد جهاد بدن بدن بدن إلى سبحانه وتعالى إن مختبى إلى سبحانه وتعالى إسكي نيت إسكي جليو إلى سبحانه وتعالى إسكي كهنونيو يخوت في العلاج سبحانه وتعالى تبتي درت إسكي جل إلى إسكي طول ما عماد خيانة إسكي سمع لكن ما هي أنك بلها مكتب أملك أملك يفض بدن أو قالسا من مختبى الاستشارة ما هو سر يخوت إلى هلا عبس إلى سبحانه وتعالى هن مكتب إسكي كهنونيو السنة إسكي جل هاي مكتب ما فرق جل يخوت في العلاج مكتب مسك ديران إلى سبحانه وتعالى بريت اسم بريتنا إلى سبحانه وتعالى هن قيام الأبين كيس يوسف كذا ما هدد أمدهن رأي قيام لو اسم دكتنا أمد أسوأ مشغول سنتها أو صلاة أفر سامسنا الله سامسنا صلاة الله هذا الله ركع أو في البناء أو كتير الله ركع أنا دكتنا هذا دكتنا الله ركع دكتنا قيام لي اسم بديتنا أو إلى سبحانه وتعالى بريت بديتنا والله غيري مكتب كان قلبي كان إلى سبحانه وتعالى سكر ذا إلى سبحانه وتعالى إسكي حفظيه إلى سبحانه وتعالى مكتب كان إسكي إلى سبحانه وتعالى مركز هذا إخلاص إسكو كبيره إلى سبحانه وتعالى إسكي سوا دكتور كان أودن بيا وجدنا والدنتين هو إلى سبحانه وتعالى صبر إيمان كوسيو هو إلهي إلى سبحانه وتعالى صبر إيمان كوسيو هو ول مش دلوا ولا أنا داس أنا هاي ودلوا ككله مع المالك إلى سبحانه وتعالى إسكي حفظيو إلى سبحانه وتعالى مارك إسكي بركايو هو إلى سبحانه وتعالى هن خير إذن سيو ما عند ولا أحد إسمه مسيبة القرآن إن القرآن إلى سبحانه وتعالى وإله قبض ولا القرآن كم قصار ولا إنك استمر كم سيبة ما قصار إلى سبحانه وتعالى إلى سبحانه وتعالى رأى إن قنوة ما ترى الله هو إلى سبحانه مركز أرسلت كتير توي هو دمان ولا مجدين توي هو إلى سبحانه وتعالى خير كسيم هو إلى سبحانه وتعالى ترتسب ترتيب جيل لكن جعلكم يكون إلى سبحانه وتعالى جعلك إلى سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم إن من أول كتير أثني تلاميذ ده من أحب الله لقاء أحب الله لقاء ومن كره الله لقاء كره الله لقاء هو إيمان إلى سبحانه وتعالى لكون كجيرة إلى سبحانه وتعالى أن لكون جيرة كل جيرة وفي إلى سبحانه وتعالى لكون كنه إلى سبحانه وتعالى لكون كرسنا عزيز كل أحد وسندنا عزيز هذا قلب سكري هذا أنا ولك قلبي من كذا أنا قرء الملة استشهاد قلبي أنا قرء عزيز زاد أسود للأواكس الذين يلقون في السف فلا يلفتون وجوههم أولئك يتلبطون في غرف العلا من الجنة يضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه وفي إله سبحانه وتعالى دونك جهو سيخصنا حساب قرك معه وإنت آيات القرآن أنسو أخرية أنت حديث أنس صلى الله عليه وسلم كسر أنس أخري لما أنت والأول الشباب ما أنجب كان سكوب سن معه إلهي سبحانه وتعالى هن قرب كان أجل إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسر سيبرتن والله ما نعدي عن ماشي لو ماشي لك تلقى الوجود لكن فرينتي تسكي دير تهوي ما قبرك أسكي دير إلهي كوسو إن شاء الله صبر إيمان إلى كوسيو قرأوا دمان تين إلى سبحانه وتعالى صبر إيمان كوسيو إلى سبحانه وتعالى إسكي حفظيو إلى سبحانه وتعالى ودنا جهاد كنا إسكي هون إسكي بهنوني جهاد كنا إسكي فانسيو إلى سبحانه وتعالى دمان تين هنو وسو ودنا هذا يأخذ مجاهد من ميت هاي وحان ليه يقول في الله إلى سبحانه وتعالى ترتني عين جعل إلى سبحانه وتعالى ترتني سيد جعل والله ما أنت وف أن من مجاهدة أن بولا المجاهدة أنا أخوه من جرتو إلى سبحانه وتعالى دمانت إنه هذا إنك جعله ولا ولا له ولا أبيه دمن مثل خرابي أو إديار كدمن ما نجحت كفدين ولا إيه إنك جعله ولا لا ولا لا إيه إنك جعله يخدر في ذا أنت ملا إيه مسن عودكي حضرك مغلق يا ده سوغار او اتخانا اخوتك لا اله سبحانه وتعالى رضا عبسو كبرك مكاين سوغار حينك اصنع لا اله سبحانه وتعالى اسو باريسان اخوتك لا بلنتين ادون الجهاد في سبيل الله بلنتين اخرا جنة الفردوس الاعلى وحان ليه عمري عمره وحان ليه هل كقول لين صار هل كان إله سبحانه وتعالى إن سوء أتحمي إله سبحانه وتعالى هذين حفظيو إله سبحانه وتعالى هذين كسو إله سبحانه وتعالى قرب كين مكبهو إله سبحانه وتعالى هذين قرب كرو وحال أمير كين أو أبيد أميرو إله سبحانه وتعالى ترتسكو جعله أميرو ما أنت تقرب كبهن نعب أنا وكون نعبنا قرب كبهن بهن أميرو إله سبحانه وتعالى لكل كيسة جعلانا إله سبحانه وتعالى تسنك أخر مرة جعلانا دعاء الآذة وبهن أميرو أميرو أميرا نسوحيل مربنا ما حضر كيما قوسو قاري أنا أمر دين أمر كينا أن هبي الأمر دين الأول أنا لو دقوسو قاري تلايا أميرو اسكي كعفي أميرو إذا تبتسن وعفي وحان لها عندك قوسو دومت أميركي أمسريها إلهي سبحانه وتعالى أميرو كرب كاذك له إلهي سبحانه وتعالى لك يحفظيو إلهي سبحانه وتعالى كو حفظيو إلهي سبحانه وتعالى كرب كاذك مبهم أميركي waa ku jaalay ila tartiisa ku jaalay uligaad wax eray aan dabsan kuum ee ma aan dhahin wulaad ma aanan aamiru ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hafiyo hanuunka ku hayn ilaahay subhanahu wa ta'ala ku afiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barakaa ilmahaad ilaahay subhanahu wa ta'ala haska ku barakaa ilaahay subhanahu wa ta'ala maalka ku barakaa aamiru ila tartiisa ku jaalay maandu waa ka hormar ina ka hormar jaalay aamirkeega aamir hada soo tii amrida tan ina ma ana shay marban allah kuma hayo qosbe samaan ina halaal u sheego aamirkeega jeez aamir jeez hada soo tagto aamiru سبحانه وتعالى اكو بركه ان الله سبحانه وتعالى اكو حفظه الله سبحانه وتعالى اكو بركه ولغا ان ما دنكا دسان كا تبتنا مجرتو امير كي الله اكو حفظه هر قهس الله سبحانه وتعالى اكو كرب كانوا الله سبحانه وتعالى تمام تن ورسو سعدم او كرم جن جلسان او فديسن جن مرمر عشر عشر او قان جن بس مر او محاضر انا انت اسمع هذا الناس كديسن جن الله سبحانه وتعالى سي واغ مسجد كان او كل سنه الله سبحانه وتعالى نو كل ميو جنات الفردوس الاعلى الله نو كل ميو أمير الصلاة والصلاة أميرو إله سبحانه وتعالى أكو بركيو إله سبحانه وتعالى أكو حفظيو أميرو مروض إلقار أكو فيرنا أميرك إلقار أكو فيرنا مركز وحالة أميرك قولما كسوبير ما أركتو أنت قولما كده إيمانا أكو هيا الله كان هذا النصيب أسولانا أدو أسكو أركين أدو الله كده أدو أسكو أركين أميرو إلا مكتب أنا كسوبير إله سبحانه وتعالى قلب جاته سوكيرو هذا كان كود دار مكتب أنا كسوبير مكتب أنا حلو كسوبير أنك بري إله سبحانه وتعالى أنا أدبري سيد بادسو إله سبحانه وتعالى يمكن قيام الليل كيسي أمت ورتيس أو سوك عظم وقت أمت مشغول سن الله بركة أسونا صلاة وطهاة دوكت أفرسة ستاسة إلا وصيحة سعوة الله بركة أسونا دا دوكتان إله سبحانه وتعالى أرمتين أفضل ريال مكتب أنا واسوح إليها إن شاء الله لما إخوة مجاهدين لحالها إخوة في الله أذكار الصباح والمساء أذكار بعد الصلاة أذكار النوم إخوة الليل المغانم إخوة أذكار عن الصلاة شيئا المغانم إخوة أذكار نلود دار إله سبحانه وتعالى شر ذلك يبانين إله سبحانه وتعالى شر قرن وشو حشر قرن من أنتو سايد إله سبحانه وتعالى هل ما لنو حازوستا أذكار ومساء أنكتا هبينك هو إيمد أليس إيمد أليس أنت إيمد أنا أرقوال ليابة هبينك كلام ركان صوص قلبي أكون نغض محس مساء أسده أذكار مساء بس أنكتا لبكاس من الكل ما إخوة في الله أذكار ومساء على يطين أذكار وصباح على يطين ولا الكستو مجاهدة إن حفظها أسكوديو إله سبحانه وتعالى هذين بركة إلى سبحانه وتعالى أمر كان إخلاص إن يقدوا ولا له إن حبسية كجرا ولا إخوة ولا البدن حبس هبين يوم على حر يقول له تعذيبنا ولا البدن بدر للسنين ولا البدن هبين يوم على قرنت له قونا إخوة الفلا ولا البدن جرك له جوينا إخوة الفلا ولا البدن بينس له قونا مس قرنت له قونا إخوة الفلا تسمع وقسنا والله بلا ما أنت كمان أفريقيا كينيا أم توبي أم يواندا ميل سو كان كيوكو كمان أ وحنا كألها لو مرتد أمريكا تاعنا ما هي له مرتدين تتع أهن أتى أيوة مرتدين أهنن ولا لين الله قوم لين يتوبي محنية كسسة محنية تقانا توبي يوان محنية تقانا برنت محنية كسا كين محنية كسسة وحاجة أنت نوقي لي وأنت وها ومرتدين شاء الله تمرك مرتد كورن شن تكل صار ده كورن أفريقيا تكل إخوة ترفي له هدف كين قوات أنك لونه مرتدين إخوة في هذا كان كود عن كلهم المرتدين مرتدين واحد أي أيام الله كتب أن ليدنا وحقنا ما له مرتدين آدهن ولا إله إلا سبحانه وتعالى وأتهم الله إله سبحانه وتعالى أترسل لنا إخوة في الله مرتدين تن هدف كان كود عن كلهم المرتدين تن إيه هدف كان كود عن كلهم سوى عليهن حبس وخصوصار لهن وأركت ولا لا أو بروح جولس وأركت قلبي سيء قبوجين أو سيء أنا قلبي قبوجين oo intaas walaal maxabiis oo mujaahidiin ay soo furtay aniga inaan soo furno walaalaha mujaahidiin oo ku xiran Kismaayo ku xiran Muqdisho khaasna wala Muqdisho habsi dhaxmeel loo bixin xuduul filaa dhamaantii ina oo inta nafna u jirta waan balan aan ku wadaa kuwada galay oo balan aan ka dhigaya ina walaalaha habsi ku soo daysan insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu karab karo xuduul filaa waxaan ka leenahay إن إله سبحانه وتعالى أنك أحسن أمركنا آتا ألقوا إلى الدنيا تحية عابر ومضوا إلى درب الإباء غضاب حملوا مدافعهم وخاضوا وانبروا والموت يزار والعرين خراب هم علموا الأجيال أن صلاحها بجهادها والباقيات سراب هم لقنوا خصم العقيدة درسهم ولكم يجادل حوله المرتاب هم نجمة في أفقنا لما غدا في ظل حامية الصليب تراب هداني إلهي بعيد العمى markaana waa gabagabada ruuxa waxaan qaybaha nooga haray ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka waxa soo jeedinaya maxamed ali aadan wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ajju ma'a al-mayti wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dadka xujeeda ayaa maanta bilaabay gudashada acmaasha xajka maanta waxaa hadda hayay dadka xujeeda ah bilaabeen acmaasha xajka iyagoona u dhaqaaqay mashcar kamina si ay u gutaan yoom tarwiya goor inta aysan maalinta barita u jeeysan banka carafo halkaas oo ay ku gudan doonaan rukniga ugu weyn ee fariidada xajka Xujeeda ayaa wixii galinkii dambe ee maalintii shalay sameeyeen dawaaful quduum kaasoo hor u dhac u ahaa bilaabashada manaasigta xajka dadka duyar ayaa la arkay iyagoo ku sii qulqulaya goobaha barakeysan waxaana Xujeeda sanadkan yihiin kuwa aad u yar maadaama maamulka ala Saudi uu aad u xadiday Xujeeda isagoo ku marmarsiyoonaya cudurka coronavirus dadka soo jeeda dhulka xarameenka iyo kuwa halkaas degan oo ay tiradoodu gaareyso 6000 oo kaliya ayaa sanadkan gudanaya waajibaadka xajka sanadkii 2019 ka tirada dadka xajisay oo ay tiradoodu ahayd 2.5 milyan oo ruux ayaa marka la barbardhigo aad u yar tirada dadka soo xajinaysa sanadkan inka badan 20 ruux ayaa ku dhintay dhulgo ku dhiftay wadanka Hindiya wararka naga soo gaaraya wadanka Hindiya ayaa ku waramaya in dulgo uu ku dhuftay qayb ka mid ah wadankaas kaasoo geystay qasaarooyin kala duwan ugu yaraan 20 ruux ayaa ku dhintay dulgo aan waxa uuna yimid kadib markii roobab xoogan ay ka daeen magaalada Mumbai ee dhacday xeebaha galbeed ee wadanka Hindiya saraakiisha xukuumadda Hindiya ayaa xaqiijiyay in dulgo aan maanta ku dhuftay qayb ka mid ah wadankaas ay ku dhinteen 25 ruux halka ay ku dhaawacmeen tiro kale waxay intaas ku dareen in darbi weyn uu ku yaalo deegaanka maahuul ah ee magaalada Mumbai uu ku soo dumay tiro guryaha haroornimadii hore ee Saaka waxaana dhacdadan ku waxyeeloobay dadkii ku jiray guryaha uu gidaarku ku soo dumay dhacdo noocan ah ayaa habeenkii xalay ka dhacday xaafad ka tirsan magaalada Mumbai ee dalka Hindiya waxaana guri ku soo dumay dadkii ku jiray ku dhintay ugu yaraan 3 ruux dhismayaasha ku soo dumay dhulgo aan ku dhiftay wadanka Hindiya ayaa sidoo kale iimaanaya iyadoo roobab dabeylo xoogan watay ay ka daeen qayb ka mid ah wadankaas Roobabkan ayaa qarqiyay qaybo badan oo ka mid ah magaalada Mumbai ee dalka Hindiya iyadoona ay go'een wadooyinkii ay isticmaali jireen tareenada waxaana inta dheer dhulbeereed badan oo uu baabiyay roobkan diblomaasiyiinta Mareykanka ee dalka Australia ayaa waxa sameeyay cudur aan la aqoon cudurkan oo saameyn xoogan ku yeeshay diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha kale ee ku sugan safaaradda Mareykanka ee dalka Australia ayay xukuumadda Washington sheegtay inay baaritaan ku wado cudurkaas cudurkan oo loo yaqaan Havana syndrome isla markaana aan ilaa iyo hadda la garanayn ayaa calaamadihiisa lagu arkay in ka badan 20 xubnood oo ka tirsan safaaradda Mareykanka saynis yahanada Mareykanka oo ka hadlay cudurkan oo aan wali faahfaahin laga bixin ayaa waxay sheegeen in ay u badan tahay in cudurkan uu ka dhasho kulaylka korontada intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2017 ayaa waxa xanuunkan markii ugu horeysay laga helay wadanka Cuba ee dhaca Latin America cabasho la xiriirta xanuun ay ka mid yihiin wareer maqalka oo kaaluma iyo daal ayaa ka soo yeertay diblomaasiyiinta Ameerikaanka iyo Kanadiyaanka ah ee ku sugan magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba. Waxaa cirka isku shareertay xiisadda ka dhaxalaysan dowladaha Mareykanka iyo Cuba kadib markii xukuumadda Washington ay tan Havana ku eedeysay in diblomaasiyiinta ay ku weerareen waxyaabaha dhaliyay xanuunka iyadoona mas'uuliyiinta Cuba ay iska fogeeyeen eedeymahaas. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggihiin. gudahan dhageystayaal dhuux caawa naga inta dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadaani ilaahi bu'id al-amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-samaa.